القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع ذكرى فنان نحمل له كل إعجاب وتقدير. أحببنا صوته الأنيق وأداءه المرح الهادئ، وراقت لنا أنغامه الشرقية الرقيقة التي تنشر البهجة والمرح والشجن. هو الفنان الموهوب محمد فوزي الذي غاب عن دنيانا في 20 من شهر أكتوبر عام 1966. ويعتبر محمد فوزي مثالا نادرا للفنان المكافح الذي استطاع بقوة إرادته أن يحقق كل أحلامه في شتى ميادين الفن بنجاح. فقد أثبت وجوده كمغن يطرب ويشجي، وتفوق في صياغة الألحان كما تألق في الأفلام الاستعراضية، وسجل شهرة واسعة في وقت كان يسيطر على ساحة الغناء عدد من الفنانين الذين كان لهم قدرهم وشعبيتهم العريضة. لم يستكمل محمد فوزي دراسته الثانوية في مدرسة طنطا الثانوية بسبب شغفه للفن. بدأ يدرس أصوله على يد أحد الموسيقيين هناك، وتعلم مبادئ العزف بالعود، وراح يغني في الموالد والأفراح المشهورة من أغنية محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. إلا أنه لم يقنع بنشاطه الفني المحدود في طنطا، فجاء إلى القاهرة عام 1935 ليبدأ رحلته الجادة والشاقة على طريق الفن. فالتحق بمعهد الموسيقى العربية وتلقى علوم وقواعد الموسيقى على أيدي أساتذة الفن أمثال الشيخ درويش الحريري وصفر بيك علي، ولكنه لم يتم دراسته بالمعهد لحاجته إلى المال، وانضم إلى فرقة بديعة مصدني، ثم انتقل إلى فرقة فاطمة رشدي حيث عمل مغنيا وملحنا، فاكتسب بذلك خبرة واسعة. وفي عام 1938 اتجه محمد فوزي إلى الإذاعة، واستعذب المستمعون صوته وأسلوب أدائه، وبدأ نجم محمد فوزي يلمع في ساحة الغناء من خلال وصلاته الغنائية في الإذاعة وفي الحفلات العامة بالمسارح. وبعد 6 سنوات التقى بالفنان الكبير يوسف وهبي الذي أتاح له فرصة الظهور على الشاشة في فيلم سيف الجلاد في عام 1944 مع الفنانة عقيلة راتب. وكان لنجاح محمد فوزي في فيلمه الأول سيف الجلاد إلى إلقاء الضوء عليه، واتجهت إليه أنظار منتج السينما، وقد أعانته على ذلك وسامته وخفة ظله، فقام ببطولة بعض الأفلام السينمائية قبل أن يتجه هو نفسه إلى الإنتاج، وأهدانا مجموعة من الأفلام التي تمتاز بجمال موسيقاها ورقة ألحانها، وقدم لجماهيره على مدى 12 عاما أكثر من 30 فيلما. وتجلى ذوقه الفني فيما أودع هذه الأفلام من ألحان فردية وثنائية واستعراضات غنائية وتبلوهات راقصة جذابة. ومن فيلم ورد الغرام التي شاركته البطولة الفنانة ليلى مراد نستمع إلى هذا الدويتو الشهير شحات الغرام من تأليف بديع خيري. شحات ومد ايديه وكسر خاطره حرام، احد كل هواه ناليه طالب تحن عليه يا محسنين حسنة وتنفع يوم القيامة، يعطيك لله يعطيك والنبي إحسان لله، قلت على الله على الله وأنا قلت كمان لله، اسرح لله لله روح لله لله اسرح لله ترديش محروم، ايه كل ده ايه كل ده باين عليك طماع، هو كده هو كده الشحاتين انواع، كلمة رضا لله عايز الرضا صدقات، ساعة صفا لله ولا يغلهم لك يا كريمة من وردي أبدا ولا ياسمين ولا فل تعيش الهاب، اديني اديني معاد اديني معاد لله، وبكرة خمسة تمام من قدم شئ بأداء يلقوا كله على الله قالها عمار بيوت الأحباب وأنا بستي حوالين حوالين الباب وانا وانا وانا باستمرار حوالين حوالين الباب وانا وانا وانا باستمرار حوالين حوالين الباب غنى لمحمد فوزي عدد كبير من نجوم الطرب من الأجيال المختلفة، نذكر منهم فتحية أحمد ونجاة علي وليلى مراد وشادية وصباح وعبد الغني السيد ونور الهدى وسعاد محمد وفايزة أحمد ومحمد عبد المطلب ومحمد أنديل ونازك وشريفة فاضل وشهرزاد وحورية حسن وعصمة عبد العليم وأحمد سامي ولبلبة. وكان محمد فوزي يضع لكل صوت اللحن الذي يناسب حجمه وأبعاده وطبيعته. ومن ألحان محمد فوزي تغنين الفنانة الكبيرة سعاد محمد هذا اللحن: بصلي واسأل عليا شوف بحبك قد إيه، بص شوف لهفة عينيا وانشغالي اسأل عليه. كلمات الشاعر محمد علي أحمد، مقام رست. شوف لهفت عيني وانشغالي اسأل عليه، بصلي واسأل علي شوف بحبك قد ايه قد ايه، بص شوف لهفت عيني وانشغالي اسأل عليه شو بحبك قد ايه قد ايه، اسأل عليا Thank you. رفع عيني لما قبلك فورت فرحي فرحي في دمك شوفها ساعت لما برق تلقى فيها ألف لوعة شوف عيني لما قبلك صورت فرحي فرحي في دمع شوفها ساعت لما برق تلقى فيها ألف لوعة بفكر قد ايه شوفني بسهر قد ايه قد ايه شوف بفكر قد ايه قد ايه شوف بحبك قد ايه قد ايه اسأل عليا سلم شوف ايديا تلقى قلبي بين ايديك لما سلم شوف ايديا تلقى قلبي بين ايديك من الفراق خايف علي جاي لما سلم شوف ايديا تلقى قلبي بين ايديك من الفراق خايف عليا جاي اطمن عليك جاي شوف هيامي قد ايه قد ايه شوف غرامي قد ايه قد ايه شوف هيامي قد ايه قد ايه شوف غرامي قد ايه قد ايه شوف بحبك قد ايه قد ايه اسأل عليا. كانت ألحان محمد فوزي تلقى قبولا واستحسانا لدى جمهور المستمعين في الحفلات التي كانت تقيمها الإذاعة، سواء التي كان يغنيها هو على المسرح أو تلك التي كان يغنيها زملاؤه أهل الطرب من المغنين والمغنيات. وفي إحدى الحفلات التي أقيمت في مدينة دمشق في شهر سبتمبر من عام 1958، غنت المطربة نازك من ألحان محمد فوزي هذه الأغنية: كل دقة في قلبي بتسلم عليك، يا وحشني من زمان في النور عينيك. كلمات الشاعر عبد العزيز سلام، مقام كرد. كل دقة في قلبي في قلبي بتقول لك يا غالي رجع الود الجميل ما بيننا الثاني كل دقة في قلبي وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع ألحان الفنان الموهوب المجدد محمد فوزي الذي أسعدنا على مدى ربع قرن بصوته المرح الطروب ونغماته الشجية الأصيلة وذلك بمناسبة ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.